يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى الله الله ونور لي فؤادي واجلو عنه الصدى الله الله يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى ونور لي فؤادي واجلو عنه الصدى الله الله يا رب انظر إلي يا ربي تب علي يا رب انظر إلي يا ربي تب علي وانا مالي غيرك مالي يا إلهي غيرك مالي وانا مالي مالي غيرك مالي يا إلهي غيرك مالي وانا مالي غيرك مالي وفقني للهدى يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى ونور لي فؤادي واجلو عنه الصدى يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى ونور لي فؤادي واجلو وفقني للهدى يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى مولاي أصلح حالي مولاي مولاي مولاي أصلح أيامي وارزقني طيب وهيئ سببا مولاي اصلح ايامي وارزقني طيبا وتكرم بالانعام وهيئ سببا وانا مالي غيرك رجوى وانا مالي عنك سلوى وانا مالي غيرك مالي مالي وانا مالي مالي عنك عنك سلوى وانا مالي غيرك رجوى يا رب انظر إلي يا مولاي مولاي مولاي مولاي إليك رجوعي وأنت مولي وفي شبع رجوعي عليك توكلي علي يا ربي انظر إلي. رقمالي أنا مالي في رقمالي يا حبيبي في رقمالي وأنا مالي غير رقمالي وفقني